وهذا يتناول الذين يذبحون للجن. الذين يذبحون للجن يتناولون ماذا؟ عبدوا الجن بذبح لهم. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.